بسم الله الرحمن الرحيم. تؤتي ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله كل عبادي الذين صدرك بالإيمان. إن الإنسان عجبنا صفاته دي. نعم. إذ قال إبراهيم رب اجعل بلدا Amen. خاصوا فيه الأرض أنت الواحد الأحد. أنت الواحد الأحد. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما وضع على الكفر فقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منهم Ah.